حصريا على إنشادكم. بصوت الهمس نادتني ربيع الخير يا غزة، وروحي اليوم لامتني فأنت الروح والعزة. صمود القوم أذهلني، شموخ هزني هزة، وذاك الغدر آلمني وذاب العرب لي رمزا. ربى الإسلام عانقني وعانق حلمي الجوزا. جنان الحور راقت لي فرحت اليوم معتزا. دماء المسك ساقتني لألقى أجمل الفوز. بصوت الهمس نادتني ربيع الخير يا غزة، ربيع الخير يا غزة.